وبعد ذلك قال انتوا بقى عايزين نرجعكم الى التاريخ عشان تاخدوا عبر من الواقع. احنا ارسلنا رسل كتير وكذبوا الرسل، فماذا كان نصيب المكذبين؟ هل انهزم رسول امام دعوة؟ ابدا، بل العكس، المخاصمين ايه انهزم. الله، يبقى لازم هيتعذبوا. ولذلك هناك يقول في ايه فكلا اخذنا بذنبه، يبقى كل واحد بياخذ على ايه على. فالذين سبقوكم ادي حاجة، ومش هقول لكم كلام كده نظري، شوفوا بقى وانكم لتمرون عليهم مصبحين. مروا على القرى، قرى لوط وسدوم ومش عارف ايه، ومروا على بتاع ثمود. الله، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ادي اللي سبقوكم وكذبوا، شاف كان نهايتهم ايه. فألا تحذرون ان يحدث بكم ما حدث لهؤلاء. وكم ارسلنا تمديا، بقول لك كناية عن الشيء الكثير، زي ما تقول له كم اجاملتك وكم حلمت عليك وانت برضو في السفاهة. هي كم يعني ايه بمعنى كثير، يعني حصل منها ده. وكم ارسلنا من نبي في الاولين